السؤال السادس يقول صفحة 69: أمرنا أن نرضى بالمصائب لا المعايب. ما معنى المعايب؟ المعايب ما يعيب الإنسان من ارتكاب المحرمات أو المكروهات التي يعيب الإنسان فعلها، فهذا هو المقصود. فأمرنا أن نرضى بالمصائب وهي مقدرة، وأن نكره المعايب وهي أيضا مقدرة، لكن هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى، فنرضى بما رضي الله تبارك وتعالى، فإن الله يرضى لنا الطاعة ويحبها منا ويكره منا المعصية ويكره منا الكفر ولا يرضى به، فنحن بناء على ذلك نرضى أما المصائب التي نصاب بها فهي من قدر الله، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إليه والصبر والاحتساب وما إلى ذلك. والرضا أهل العلم يعني يختلفون في ذلك من ناحية الرضا بالمصائب، لأن المصائب أمرنا أن ندافعها أيضا، لو كان مثلا مرض من الأمراض أصيب به الإنسان فإنه أمر أن يدافعه، لكنه إذا يعني وقع المحذور فالإنسان المسلم مطلوب منه الصبر والاحتساب والرجوع إلى الله عز وجل، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المعائب فهذه أمرنا في الحقيقة بكرهها وبغضها وعدم محبتها وعدم طبعا الاحتجاج لها بالقدر.